إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس شرح هذا السفر الطيب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. الحديث 63. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث 64. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو ابن صرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث 65. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال: قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث 66. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو الحسين رحمه الله: وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ فذكر مثله. وهذا الباب المبارك الذي يبين بجلاء لا خفاء فيه منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان شعب، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان شعب، وأن العمل كمال في الإيمان، وأن العمل كمال في الإيمان وليس شرط كمال كما يقول أهل البدع، إنما هو كمال في الإسلام. كلما أتى الإنسان بشعبة من شعب الخير كلما حصل له كمال بقدرها، كلما حصل له كمال بقدرها. ومصنفات أهل السنة ناطقة بذلك. لو أعمل أهل البدع فكرهم في هذه التراجم والأبواب والمصنفات الكثيرة لظهر لهم بجلاء منهج أهل السنة من خلال مصنفاتهم، فضلاً عن أن يقرأوا النصوص التي ضمنتها هذه الأسفار وهذه الأبواب. فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، ومن زعم أن العمل لا علاقة له بالإيمان فهو ضال مبتدع، ومن جعل العمل يدخل في نطاق الشرطية عموما فهو ضال مبتدع، من جعل العمل يدخل في نطاق الشرطية عموما فهو ضال مبتدع، لأن العمل جزء من الإيمان. ما عرف من كلام السلف أن العمل شرط في كماله ولا أن العمل شرط في صحته، إنما الذي عرفه السلف أن العمل من الإيمان. وهذه التراجم أمامك تنطق: باب بيان تفاضل الإسلام، أي تفاضل أمور الإسلام، أي تفاضل أمور الإسلام. فالمقصود بالإسلام هنا أموره وشرائعه. والإسلام كله خير، الإسلام كله لباب لا قشر فيه، إذ أن الإسلام هو خلاصة النصائح التي بذلت للإنسانية منذ فجر وجودها وإلى اليوم وإلى أن تنفض هذه الدنيا. الإسلام هو خلاصة التجارب التي بذلت للإنسانية منذ فجر وجودها وإلى اليوم وإلى أن تنفض هذه الدنيا. فالله عز وجل لا يأمر في القرآن والسنة إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فالإسلام كله خير، ولكن مع كونه كله خير فشرائعه وأموره تتفاضل، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها، وليس المراد بالدنو هنا القليل، لا، إنما لبيان تفاوت الأعمال، وإلا فالكل من الكمال والخيرية، لأنه أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن في الإسلام أعلى وفيه ما دون ذلك، أي في المرتبة والمنزلة، وإن كان الكل خيرا، لأن الذي أمر به الله عز وجل ورسوله. فتفاضل شرائع الإسلام وأي أموره أفضل، هذا يبين لنا أن الإسلام وأن الإيمان إنما هو شعب، ليس كلا لا يقبل التجزئة، كما يقول أهل الضلال: إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهؤلاء الذين يكفرون الناس بالمعاصي، أو كالمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق وهو كل لا يتجزأ، فإذا نطق الإنسان الكلمة فلا بأس عليه فهو سيد من سادات المؤمنين، لا هؤلاء على هدى ولا هؤلاء على هدى. والصواب ما قاله أهل السنة أن الإنسان يزيد من إيمانه ما أصاب من شعب الإيمان، وينقص من إيمانه ما نقص من شعب الإيمان، وهذا أمر لا يختلف عليه. فيروي لنا الإمام رحمة الله عليه الأحاديث ويحشد لنا الأحاديث في هذا المعنى، فيقول: الحديث الأول: حدثنا قتيبة بن سعيد الإمام رحمة الله عليه قال: حدثنا ليث، وهو إمام أهل مصر، الليث بن سعد الإمام رحمة الله عليه صاحب المذهب الليثي، قال: وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو هو ابن العاص ابن وائل السهمي، وهو أي بنو سهم بطن من قريش، بطن من قريش، فهو عبد الله بن عمرو ابن العاص ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن كعب ابن لؤي القرشي السهمي من بني سهم من قريش. كان الفرق بين عمر عبد الله هذا وعمر أبيه عمرو 12 سنة، يعني 12 سنة، يعني كان عمرو ابن العاص ابن العاص أكبر من عبد الله ابنه 12 سنة، يعني ولد عبد الله ابن عمرو وأبوه عمرو عنده 12 سنة، يعني ولد له وهو في هذا السن. فهذا يدل على أن العرب كانوا يزوجون أبناءهم وهم صغار، وهم صغار، وهذا أفضل وأسلم لقلب الشاب وأجمع لقلبه وأجمع لقلبه، لا سيما في هذه الأزمنة التي فتحت فيها الفتن من كل ناحية. فإذا كان ولي الأمر الأب أو من يقوم مقامه في سعة من أمره ويستطيع ذلك أن يزوج أولاده، فلا شك أن هذا أفضل، لا شك أن هذا أفضل وأجمع لقلب الشاب وأصرف لهمته عن المحرمات والمنكرات عياذا بالله. أسلم عبد الله هذا قبل أبيه، أسلم قبل عمرو رضوان الله على الجميع، وكان فاضلا حافظا عالما. عبد الله بن عمرو كان من أئمة الصحابة وكان من علماء الصحابة رضوان الله عليه، ولم يكن أحد يسامي أبا هريرة رضي الله عن الجميع إلا عبد الله هذا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو. وذكر سبب هذه الكثرة في الحفظ، فقال: فإنه كان يعي بقلبه وأعي بقلبي. يعني أبو هريرة يقول كان عبد الله لما يسمع من النبي يعي بقلبه، يعني يحفظ حفظ صدر، وأعي بقلبه بقلبي. وكان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة ما كان يعرف يكتب، فكان عبد الله مع أنه يحفظ بقلبه ويحفظ حفظ صدر كان يدون ويكتب كل ما يقوله رسول الله صلوات الله عليه وسلامه. واختلف في وقت وفاة عبد الله ابن عمرو، قال الإمام ابن سعد رحمه الله: توفي عبد الله ابن عمرو 65 في الشام، وهو يومئذ ابن 72 سنة رضوان الله تعالى عليه. وروى عن الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليه. فعبد الله بن عمرو أحد كبار الصحابة أو في العلم يعني والإمامة رضوان الله تعالى عليه، وهو الذي أوصاه النبي صلوات الله عليه وسلامه في الحديث المشهور المعروف: إن لبدنك عليك حق حقا وإن لعينك عليك حقا إلى آخره، لأنه كان يقرأ القرآن كله في ليلة، وكان يسرد الصوم، وكان لا يلتفت إلى أهله، أي لا يلتفت إلى امرأته، فعلمه النبي صلوات الله عليه ورده إلى شيء من الطاعة، يعني أمره بالاقتصاد في الطاعة حتى لا يصاب بالفتور بعد ذلك رضوان الله عليه. يقول عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه إن رجلا سأل رسول الله أي الإسلام، يعني أي خصال الإسلام، أي خصال الإسلام، ويمكن كما في الرواية الثانية أو في الحديث الثاني أي أهل الإسلام أفضل، لأنه قال أي المسلمين خير. فالسؤال هنا واقع عن الإسلام عن شرائعه وواقع عن أتباع الإسلام نفسه، فأي الإسلام أفضل أي أي خصاله وشرائعه، وأي الإسلام يعني أي ذوي الإسلام أي من المسلمين أفضل وأكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، يعني على وجه الصدقة أو على وجه الضيافة أو على وجه النفقة، أو على وجه النفقة، أن هذا كله يدخل في إطعام الطعام. على وجه الصدقة الأمر فيه ظاهر، وعلى وجه الضيافة الأمر أيضا فيه ظاهر، وعلى وجه النفقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر. وليس المقصود باللقمة يضعها الرجل في زوجته، ليس المراد أنه يلقم اللقمة امرأته في فمها كما يفهمه كثير من الناس، لا، إنما المراد ما يجلبه الرجل لأهله من الطعام والشراب، هذا كله مما يجعله الرجل في فم امرأته، حتى يعني هذا في عرف الناس. يعني حتى في عرف الناس يقولون هذا، يقولون مثلا ده انت في بقك معلقة ذهب مثلا، واخد بالك معي، يعني لا يحرمها من شيء. فكل ما يأتي به الرجل أهله من طعام وشراب هذا مما يضعه الرجل في امرأته. فإن أراد الإنسان أن يترقى درجة أعلى فإنه يضع اللقمة حقيقة في امرأته، فإن فعل هذا حصل له من الأجر درجة أعلى، وإلا فالمراد بالحديث أن ما يجلبه الرجل لأهله هذا كله مما يضعه الرجل في امرأته لك بها أجر، لك بها أجر. فكل هذا يؤجر فيه الإنسان. قال تطعم الطعام على أي صورة، على وجه الصدقة، على وجه الضيافة، على وجه الهدية، على وجه النفقة، على وجه النفقة، لأن هذا كله يؤجر فيه العبد. وتقرأ السلام، المراد بإقراء السلام إفشاؤه، إفشاء السلام في الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، أفشوا السلام بينكم. قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إلقاء السلام على من عرف الإنسان لا إشكال فيه، لأن هذا ظاهر، الإنسان إذا رأى من يعرفه فإنه يبدأه بالسلام أو يبدأه الآخر بالسلام لما بينهما من الألفة والحسن المعشر ونحو ذلك والصحبة والصداقة ونحو ذلك. لكن هذا ينبغي ألا يخص بالمعارف، إنما أيضا تقرأ السلام على من لم تعرف، يعني لا تخص بالسلام أحدا، لا تخص بالسلام أحدا. وقد ورد النهي في السنة عن سلام الخاصة، يعني مثلا أن يدخل الإنسان مثلا مجلسا فيه أحد الوجهاء مثلا ومعه ناس فيقول السلام عليك يا فلان، يخصه بالسلام من دون الناس، هذا منهي عنه وهذا من البدع. نهى النبي صلوات الله عليه عن سلام الخاصة، نهى النبي عن سلام الخاصة، يعني أن تدخل على قوم فتخص واحدا منهم بسلام، تقول السلام عليك يا فلان من دون هؤلاء جميعا، هذا من البدع ومن المخالفات ومن سوء الأخلاق عياذا بالله. إنما ينبغي أن تعم بالسلام، لا سيما إذا كان من تدخل عليهم كلهم مسلمون، ينبغي أن تعمهم جميعا بالسلام، فلا تخص بالسلام أحدا تكبرا وتصنعا، بل تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تعظيما لشعائر الإسلام، تعظيما لشعائر الإسلام، ومراعاة لأخوة المسلمين، ومراعاة لأخوة المسلمين. فإن قيل اللفظ عام على من عرفت ومن لم تعرف، ومن عرفت يدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر، ومن لم تعرف يدخل فيه المسلم ويدخل فيه الكافر، فلما خصصتم حينئذ السلام بالمسلم دون الكافر؟ اللفظ عام، فيدخل فيه الكافر ويدخل فيه المنافق ويدخل فيه الفاسق. فالجواب على هذا الإشكال أن هذا الحديث من العام الذي يراد به الخصوص. وهذا مثال، إذا درست أصول الفقه بعد ذلك أو كانت لك دراسة بهذا الباب، تجد أن العام أنواع أو الخاص أنواع، فمن العام ما يطلق ويراد به العموم على الحقيقة، ومن العام ما يطلق ويراد به الخصوص. ومن هذا الأمثلة هذا المثال الذي بين أيدينا، تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأنت تعرف كفارا وتعرف مسلمين وكفارا، ولا تعرف بعض الكفار وبعض المسلمين. فالجواب أن هذا من العام المخصوص، من العام المخصوص الذي أريد به صنف معين من الناس، صنف معين من الناس. والدليل على هذا التخصيص أدلة أخرى، وهي ما جاء في النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام، ما جاء من النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام، بل ما جاء من الأمر للمسلم أن غير المسلم لو بدأك بالسلام ألا ترد عليه السلام، إنما تقول وعليكم، إنما تقول وعليكم. فهذا هو توجيه الحديث. وقيل بأن النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام هذا نهي متأخر، وهذا هو التوجيه الثاني لهذا الحديث، تلقي السلام أو تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي على كل الخلق مسلم وكافر، هذا كان في أول الأمر، ثم جاء النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام. وهذا أيضا الحديث قال فيه بعض أهل العلم في مسألة بدء السلام، قالوا يعني إن روعيت فيه المصلحة، أي مصلحة التأليف يعني، أو شك في إسلامه أهو مسلم أو كافر ما يدري، اسمه مثلا غريب، مثلا بعض الناس كده مثلا لها أسماء غريبة كده، ممكن تجد مثلا إيه اسمه قريب من أسماء النصارى مثلا، فيحصل عندك ريبة، فحينئذ إذا حصل مثل ذلك حمل أمر الناس على الإسلام، أي على الخير يعني، فنحكم بإسلامه، نحكم بإسلامه ويبدأ بالسلام. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنه يروي لنا هذه الوصية الجامعة المباركة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث الذي بعده قال من سلم المسلمون، لما سأله الرجل أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكما قال في حديث جابر رضوان الله عليه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء في هذا الحديث قوله أي الإسلام خير، أي أي خصاله وأموره وأحواله، وقالوا وإنما وقع اختلاف الجواب، انتبه، وإنما وقع الجواب في اختلاف في خير المسلمين، وقع الجواب في خير المسلمين على حسب حال السائل. لما سأل النبي الرجل وقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الحديث الثاني قال أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل النبي صلوات الله عليه في غير هذه المناسبة أي المسلمين خير، فأجاب بإجابات مختلفة في خيرية المسلم وليس في خيرية الإسلام، لأن الإسلام واحد ما يتعدد، إنما حصل اختلاف الجواب في حال السائل أي عن المسلمين مراعاة لحال السائل والحاضرين. فكان مثلا يأتي إنسان يقول أي الإسلام خير، يقول تطعم الطعام وتفشي السلام وتصلي بالليل والناس نيام، أوصني قال لا تغضب أو كذا، فتختلف النصائح وتختلف السياقات على حسب حال السائل، على حسب حال السائل. ما يراه النبي أفضل وأنسب للسائل كان يبدأ به ويخص الإسلام فيه. وهذا من سعة إدراك النبي صلوات الله عليه وسلامه. فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم، لما حصل من إهمالها والتساهل فيها عند كثير من الناس. فلما يرى العالم أو يرى النبي صلوات الله عليه إهمال الناس لإفشاء السلام وإهمال الناس لإطعام الطعام، فيقول تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تذكيرا للناس بما بدأوا يهملون أو ما بدأوا يقصرون فيه من هذه الخصال الطيبة. ونحو ذلك أيضا في الموضع الآخر، لما يسأل أي الإسلام أو أي المسلمين، فيقول الكف عن إيذاء الناس أي من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيختلف الجواب باختلاف حال السائل، اختلف الجواب باختلاف حال السائل. وإطعام الطعام من أفضل القربات، إطعام الطعام من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن تشبع الجائع وأن تسد فاقته وأن تعطي الفقير ما تيسر معك مما يستعين به على حاله. هذا من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه. وقد مدح الله عز وجل الذين يطعمون الطعام، مدحهم وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه تبارك وتعالى، فقال عز جاه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم بين الله قصد هؤلاء المخلصين الصادقين فقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فأثنى الله عليهم بهذا وبين أن إطعام الطعام من أعظم ما يراد به وجه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله عز وجل من الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة من خضر الجنة. وفضل الصدقة عظيم وثوابها جزيل، لا سيما إذا وقعت في يد مستحقها، وليس عليك أن تصرف بما ليس في أن تصرف الصدقة بما ليس في وسعك، يعني أن تتصدق، وإن وقعت في أهلها فلك الأجر، وإن وقعت في من تظنه أهلا لها أيضا فلك الأجر. والإنسان ينفق بقدر سعته ولا يكلف نفسه إلا ما تقدر عليه، ولكن إذا وجد الإنسان سعة من مال أو من طعام أو شراب، فأنفق من ذلك شيئا في سبيل الله ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فإن الله عز وجل يأجره تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته. والنبي يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ينفقها الإنسان في سبيل الله طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. فربما كان درهمك الذي لا تملك غيره أعز وأفضل عند الله من 100,000 درهم ينفقها غيرك، ينفقها غيرك من الأغنياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم، رب درهم سبق 100,000 درهم. يعني رجل يملك درهما لا يملك غيره فينفقه في سبيل الله، ورجل يملك المليارات، فال100,000 لا تمثل في النسبة المئوية في ماله 10 معشار الدرهم الذي أنفقته أنت، فيسبقها درهمك هذا الذي يخرجه الفقير. والنبي صلوات الله عليه وسلامه الذي بعثه ربه عز جاهه متمما لمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، جاءنا يأمر بإطعام الطعام ويضرب للناس في الكرم المثل الأعلى، يضرب للناس في الكرم المثل الأعلى، فيقول صلوات الله عليه وسلامه: والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا تحول لآل محمد ذهبا، والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا أي الجبل تحول لآل محمد ذهبا، أنفقته في سبيل الله أموت يوم أموت وأدع منه دينارين إلا دينارين أعدهما للدين إن كان. يعني النبي يقول: أنا ما يسرني إذا ملكت أحدا وحوله الله ذهبا أنفقه في سبيل الله، وما يسرني أن أترك منه دينارين، يعني الذي يسر رسول الله أن ينفقه كله في سبيل الله، فإن ادخر منه شيئا يقول: لا، لا أدخر منه شيئا ولا يسرني ذلك إلا ما أرصده لدين إن كان علي من الدين شيء. هكذا كان النبي، وقال كما في الرواية الأخرى قال: وددت أن، وهي في الصحيح: وددت أن لي مثل أحد ذهبا فقلت به في سبيل الله هكذا وهكذا وهكذا. وكان رسول الله لا يسأل شيئا فيقول لا أبدا، لا يسأل شيئا من أمور الدنيا، يعني من الصدقات والخير، فيقول لا أبدا، حتى ولو كان محتاجا إليه، حتى ولو كان محتاجا إليه صلوات الله عليه وسلم. ورغب المؤمنين، ورغب رب العالمين المؤمنين في معاملته أي بهذا الأسلوب، ووعدهم بالربح العظيم على هذه الصدقات ومضاعفة الأجور للمتصدقين أضعافا كثيرة، فإنما أنفق الإنسان فإن الله يخلفه، فإن الله يخلفه. فقال عز جاه: مثل ما ينفقون، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وهذا هو الشرط، أن يكون المال المنفق في سبيل الله، أي لا يراد به إلا وجه الله عز جاه. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، هذا هو التضعيف العام لعموم الناس، هذا هو التضعيف العام لعموم المؤمنين. طيب، ومن كان في مرتبة أعلى؟ قال: والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. إذن التضعيف على الحسنات يكون باعتبار العامل نفسه، فقد تضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، وقد تضاعف إلى 700، وقد تضاعف إلى أضعاف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. وقد يكون نوع من المسلمين لا يذكر تضعيف العمل لهم تعظيما لما ادخر الله عز وجل لهم من الأجر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، لتعظيم ما كانوا عليه من الطاعة. ومعنى تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي تسلم على كل من لقيته عرفته أو لم تعرفه، ولا تخص بالسلام من تعرفه كما يفعل كثير من عامة الناس، لأن هذا كما قلنا بدعة ومحرم، بدعة ومحرم. وهذا كما قلنا العموم مخصوص بالمسلمين، مخصوص بالمسلمين للأدلة الواردة في النهي عن بدء غير المسلمين بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الصحيح، قال: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر اليهود، لما بعدما أسلم أول ما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه، يعني انطلق الناس إليه واجتمعوا حوله، قال: فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال، هذا أول ما نزل النبي المدينة، قال: أيها الناس، وهذا هو الدستور الذي بينه النبي من أول يوم، من أول يوم، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا هو الدستور الذي بدأ به رسول الله صلوات الله عليه من الساعة الأولى التي وضع رجله في المدينة فيها، بل من الساعة الأولى التي أكرمه الله عز وجل فيها بالنبوة والرسالة. وقال النبي صلوات الله عليه وسلامه فيما صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال: أعجز الناس، قال رسول الله كما في حديث أبي هريرة، أعجز الناس من عجز في الدعاء. هذا أعجز الناس، يعني أنت افتقرت، ابتليت بأي صورة من صور البلاء، تعجز أن تدعو ربك وتقول: يا ربي اغنيني، يا ربي ارفع عني. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أو من عجز في الدعاء. وأبخل الناس من بخل بالسلام، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وهذا طبعا بنشوفه في المسلمين النهاردة، لما يحصل أي خصومة ولا سوء تفاهم بين اثنين ولا بتاع، يخذلهم سنتين كده لا يكلم بعضهم بعضا، وبعدين قد يعني بعضهم يتحمس لفعل الخير فيلقي السلام فلا يرد الآخر، ويظن أنه كده يعني أنكى في صاحبه وأنه كده أحرجه يعني، وهذا من الجهل بالله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لفلان في حائط عزقا، والعزق ما نسميه الآن عندنا صباطة البلح، إن لفلان في حائط عزقا، وإنه قد آذاني وشق علي مكان عزقه، يعني الأرض متجاورة، وأحد الجيران له نخلة مائلة، نخلة مائلة تنبت في أرض صاحبها وتميل في أرض الجار، فيريد أن يجمع هذا النخل أو هذا التمر أو البلح فينزل في أرض جاري حتى يتمكن من جنيه. قال: قد آذاني وشق علي مكان عزقه، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعني عزقك الذي في حائط فلان، بعني عزقك الذي في حائط فلان. فقال: لا، الرجل أبى يعني. قال: فهبه لي، قال له النبي: فهبه لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه بعزق في الجنة، ما دام ان انت اسعار الدنيا لا تعجبك، بعنيه بعزق في الجنة. قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت الذي هو أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام، ما رأيت الذي أبخل منك إلا الذي يبخل بالسلام. يعني هذا يبخل الإنسان على نفسه بالجنة، هذا أبخل البخل عياذا بالله، والحديث صححه الألباني في أو حسنه الألباني في الترغيب. قال أبو حاتم البستي رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم إفشاء السلام على العام، لأن من سلم على عشرة من الناس، من سلم على عشرة من الناس كان له عتق رقبة، كان له كعتق رقبة. والسلام، هذا كلام أبي حاتم، والسلام مما يذهب أو مما يذهب ما في الخلد من البغضاء. السلام مما يذهب ما في الخلد، الخلد هو القلب يعني، مما يذهب ما في القلب من البغضاء، ويقطع الهجران، ويصافي الإخوان. والبادي بالسلام، البادي بالسلام بين حسنتين، إحداهما تفضيل الله عز وجل إياه على المسلم، على المسلم عليهم، على المسلم عليهم بفضل درجة لتذكيره إياهم بالسلام، وبين رد الملائكة عليه عند غفلتهم عن الرد، يعني يذكر إخوانه هذه حسنة، وترد عليه الملائكة هذه حسنة أخرى، فهو يفضلهم بهذه أو بهاتين الدرجتين. طبعا إلقاء السلام خروج من عهدة الخصام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تصارم المسلمان، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، قال: إذا تصارم المسلمان، يعني إذا تخاصم، إذا تصارم المسلمان فلقي أحدهما الآخر فبدأه بالسلام فقد خرج الذي ألقى من عهدة الخصام. يعني واحد مثلا بيحصل سوء تفاهم مع شخص له قريب له أو صاحبه، نقول له كلمه، يقول لك أنا نفسي لا تطيب بهذا، نقول له خلاص ألقي السلام. يقول لك: طيب هو أنا لو ألقيت السلام أخرج هكذا من عهدة الخصام؟ نعم، لا تكون مخاصما. فإن رد عليك السلام خرج هو الآخر من عهدة الخصام، ما يصير بينكما خصام. فإن ألقيت وأبى خرجت من عهدة الخصام وبقي هو في عهدة الخصام عياذا بالله. وقال زبيد اليامي رحمه الله: إن أجود الناس من أعطى مالا لا يريد جزاءه، وإن أحسن الناس عفوا من عفا بعد مقدرة، وإن أفضل الناس من وصل من قطعه، وإن أبخل الناس من بخل بالسلام. وقال عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه الصحابي: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنفاق في الإقتار، أو الإنفاق من الإقتار، يعني أن تنفق أنت ضيق ذات اليد، كما قال النبي: أفضل الصدقة أن تنفق أو أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أي بخيل يعني، ترجو الغنى وتأمل، تخشى الفقر وتأمل الغنى، تمام، تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني مثلا الحالة المادية تعبانة وربنا قدرك مثلا الشهر ده عرفت توفر مثلا 500 اللي بتاع، فقلت إيه نحط 500 على 500 كذا. فأفضل الصدقة في هذا الوقت تريد أن تكسر المال ليكون عندك ما تتكئ عليه، فتأمل الغنى وتخشى نوائب الأيام. أفضل الصدقة هنا وأنت صحيح شحيح، أي بخيل، تأمل الغنى وتخشى الفقر. الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، يعني إذا اختلفت مع أخيك تنصف أخاك من نفسك، يعني تنطق بالحق ولو كان على نفسك. وبذل السلام للعالم، أي لكل الناس، بذل السلام لكل الناس، وطبعا هذا عرفنا أنه من العام المخصوص. وقال أبو حاتم البستي رحمه الله: الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه متبسما إليه، فإن من فعل ذلك تحات عنهما خطاياهما كما تحات ورق الشجر في الشتاء إذا يبس، وقد استحق المحبة من أعطاهم بشر وجهه، يعني من ابتسم في وجه أخيه استحق أن يحبه الله تبارك وتعالى. وقال، أي أبو حاتم: ولقد أخبرت عن سعيد ابن الخمس قال: قيل له: ما أبشك، يعني أنت دائما كثير البسمة في الناس، يعني ما أبشك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص، هو البسمة دي فيها كلفة يعني؟ أنت لما تلقى أخاك وتبتسم في وجهه، إيه المجهود اللي أنت عملته يعني؟ ما في مجهود فعل. ترفع شفتك اللي فوق نص سنتي وتنزل الشفة اللي تحت نص سنتي بس خلاص، هذا كل اللي حصل. ومع ذلك تجد الشيطان عياذا بالله يسيطر على الحمقى من بني آدم، فلا تتمكن الشفة أن تنبسط ببسمة، وهذا من الجهل بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو حاتم البستي: أخبرت عن سعيد ابن الخمس، قال قيل له، أي لسعيد يعني: ما أبشك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص، يعني أنا ما أتكلف شيئا في البسمة للناس. وأنشد بعضهم: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابس. اللي ماشي مكشر في وش الناس ده كل الناس تعاديه، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويسرع بخل المرء في هتك عرضه، ولم أرى مثل الجود للمرء حارسا. يعني أفضل شيء يعني يصون به الإنسان عرضه أن يلقى إخوانه ببشر ويعني ابتسامة طيبة. وقال أبو حاتم البستي رحمه الله: البشاشة يعني البسمة يعني إدام العلماء. إدام، الإدام اللي هو الغموس الذي يؤكل، الغموس الذي يؤكل مع الطعام. البشاشة إدام العلماء، وسجية الحكماء يعني طبيعة الحكيم. يعني البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشرة الابتسامة يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة، وفيه أي في البشر تحصين من الباغين ومنجاة من الساعي. ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون البازل لهم ما يملك. يعني يقول: من تبسم في وجوه الناس هذا مكانته عند الناس كمكانة من يتصدق عليهم بالمال، لا يختلفان. فتبسمك في وجه أخي جعلك عند الناس في مقام من ينفق المال على هؤلاء الناس. وقال هشام ابن عروة عن أبيه رضوان الله عليهما، قال: أخبرت أنه مكتوب في الحكمة: يا بني ليكن وجهك بسطا، ولتكن كلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من أن تعطيهم العطاء. ألق بالبشرى من لقيت من الناس جميعا، ولاقهم بالطلاقة، تجني منهم جني الثمار، فخذها طيبا طعمه لذيذ المذاق. فهذا الحديث المبارك يوصينا فيه النبي بهذه الوصية الجامعة المباركة التي بها صلاح المجتمع ونزع الضغينة ونزع ما بين القلوب من المشاحنة أو الوحشة عياذا بالله. فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من فوائد هذا الحديث المبارك أن في الحديث سببين من أعظم أسباب الألفة والمودة بين المسلمين، وهما إطعام الطعام وإفشاء السلام. لأن الألفة، ألفة المسلمين بعضهم مع بعض، واحدة من فرائض الشريعة، واحدة من فرائض الشريعة وأركان الدين. ألفة المسلمين واجتماعهم ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام وشعيرة عظيمة من شعائره العظام. من أعظم ما يوطد هذا الائتلاف وتلاقي القلوب إطعام الطعام وإفشاء السلام. ومن فوائد الحديث أيضا أن فيه الدعوة إلى إخلاص العمل لله، لإخلاص العمل لله، أي فيه أمر بالإخلاص. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام على من عرفت قد يكون هذا لمصلحة، أما من لم تعرف فهذا لا شك أن الباعث عليه الإخلاص، أن الباعث عليه الإخلاص وإطعام الطعام لا تقصد بذلك غير وجه الله عز وجل، فلا تقصد مصانعة الناس ولا تملق الناس، فإذا حصل ذلك للعبد حصل له الإخلاص الذي هو أجل الطاعات وأفضلها. وفي الحديث أيضا استخدام خلق التواضع، استخدام خلق التواضع، لأن إلقاء السلام على كل الناس ده مظهر من مظاهر التواضع، مظهر من مظاهر التواضع. بعض الناس كده إذا على في مراتب الدنيا ومراكزها ركبته العنجهية وركبه الشيطان، وركبه الشيطان. لا نقول لا يلقي السلام على الناس، بل لو ألقى الناس عليه السلام لا يرد، تمام؟ وهذا إن دل فإنما يدل على نقصان عقله وتفاهة تصوره، عياذا بالله. لكن مثلا لما يمسك مدير الإدارة عندك ولا بتاع تعدي أنت تلقى عليه السلام لا يرد السلام، وبعد ما يطلع المعاش لقيه فرش حتة بتاع كده وجلس على المصطبة قدام الباب، طب ما كمل أول يعني، ما رد، تواضع لربك تبارك وتعالى، تواضع لربك. هذه المراكز والمراتب التي أنت فيها، إنما لو دامت لغيرك ما وصلت إليك وهي عارية تسترد. ففي الحديث دليل على تواضع المسلم، كان النبي إذا مر على الصبيان، إذا مر على الصبيان كان يلقي السلام، لو مر على غلمان صغار يلعبون في الشارع كان يقف عليهم ويلقي عليهم السلام صلوات الله عليه وسلام. ففيه إشعار بالتواضع، لأن أهل الكبر والعجرفة لما أهل النار عياذا بالله هم الذين لا يلقون السلام تكبرا وشموخا على الناس عياذا بالله. والسلام كما تعرفوا تعلمون هو شعار هذه الأمة، شعار هذه الأمة وشعار الإسلام، وشعار الإسلام. من فوائد الحديث أيضا أن السلام من الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة، من الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة، كما في حديث عبد الله بن سلام أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام إلى آخر تدخلوا الجنة بسلام. فالسلام، إفشاء السلام من الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة، فلماذا تبخل على نفسك؟ لذلك قال النبي يعني أبخل الناس من بخل بالسلام، أبخل الناس من بخل بالسلام. من فوائد الحديث أن السلام أيضا يوجب المحبة بين المسلمين، يوجب المحبة بين المسلمين. ومن فوائده أيضا حصول فضيلة الإسلام وخيريته بهذين الأمرين، يعني الإسلام خير الشرائع، وكنتم خير أمة بماذا؟ بالإسلام، بالإسلام لا بالأقوال إنما بالأعمال والاعتقادات. فإذا أردت أن تترجم هذه الخيرية واقعا له رصيد من الصحة فبهذين الأمرين، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، حينئذ تكون قد أثبتت إثباتا عمليا أن لك من خيرية المسلمين بالإسلام نصيب، لك نصيب من هذه الخيرية. من فوائد الحديث أيضا أن إطعام الطعام من الإسلام، أن إطعام الطعام من الإسلام، يعني هذا من خصال الإسلام التي حس عليها الله عز وجل ورسوله مهما قل. قال تعالى وما أنفقتم، ما اسم إشارة بمعنى الذي، يشمل كل شيء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمهما قدم الإنسان من خير ولو كان قليلا، حتى كان بعض السلف يتصدق كل يوم، فإن فقد ما يتصدق به كان يتصدق بالبصل، ببصلة، فقيل له أحد يتصدق بالبصل؟ قال الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكم في هذه من ذرات. فالموفق للخير هو من ألهمه الله ذلك، هو من ألهمه الله ذلك. قضية ليست قضية أن تأتي بالطعام ما لذ وطاب للفقير، القضية أن يرى الله من قلبك الصدق. فجهد المقل قد يكون عند الله أعظم من إنفاق المكثر، رب درهم سبق 100,000 درهم كما قال نبينا صلوات الله عليه. وفي الحديث أيضا الحث على إطعام الطعام والحث على إفشاء السلام، وبيان أن إفشاء السلام إنما هو شعار المسلمين وهو تحية المسلمين. السلام ده تحية المسلمين، كما قال النبي عليه السلام لما خلق الله آدم وقال اذهب إلى هذا الملأ من الملائكة فانظر بما يحيونك، فألقى عليهم السلام فردوا عليه السلام. فالسلام تحية أهل الإسلام، تحية أهل الإسلام، بخلاف تحايا أهل الجاهلية، عم صباحا، إنعم صباحا، صباح الفل، صباح الخير إلى آخر، هذه تحايا أهل الجاهلية. إنما الله أبدلنا كمسلمين ما هو أفضل، تحيي إخوانك وتؤجر من ربك تبارك وتعالى. تريد أن تأتي بهذه التحايا الجاهلية بعد تحية الإسلام، يعني قل السلام عليكم، صباح الفل، صباح الورد، قل ما تشاء، المهم قدم بتحية الإسلام أولا لتحصل ليحصل الأجر وتحصل الألفة، ثم افعل ما تشاء بعد ذلك. من فوائد الحديث أيضا أن السلام واجب لعموم المسلمين للمعرفة وغيرهم، وأن سلام الخاصة محرم، أن تسلم على من تعرفه فقط هذا لا يجوز. من فوائد الحديث أيضا بيان وجوب إخلاص العمل لله، بيان وجوب إخلاص العمل لله، ومن فوائده أيضا أن عدم إلقاء السلام يوقع الإنسان في الاستيحاش، لما لا تلقي السلام تشعر بالوحشة والنفرة من الداخل عليك أو ممن دخلت عليه عياذا بالله، فإلقاء السلام يذهب بهذا الاستحاش الذي يكون فيه. من الفوائد أيضا، من الفوائد أيضا أن مشروعية إلقاء السلام على غير المعرفة، أن مشروعية إلقاء السلام على غير المعرفة فيه إحسان لاستفتاح المخاطب. لما تدخل على ناس كده لا تعرفهم ما بتدخلش تسأل كده ضربة لازم، إنما تلقي السلام فيردون عليك، فيردون عليك، فيحصل شيء من التأنيس، تمام، ليكون المؤمنون كده يشعرون أنهم إخوة، لما تحييهم تحية الإسلام فيردوا عليك بها يذهب ما في القلب من الوحشة. فالبدء بالسلام ده إذهاب لهذا الاستحاش الذي يكون. من الفوائد أيضا بيان تفاضل شرائع الإسلام، بيان تفاضل شرائع الإسلام، وأن الطاعات تتفاضل درجات كما أن المعاصي تتفاوت دركات، تمام، فتفاضل الإسلام، تفاضل الإسلام، وبيان أن الإسلام شعب، أن الإيمان شعب، أن الإيمان شعب، وأنه يكمل بكمالها وينقص بنقصانها، فيظهر من هذا أن العمل كمال في الإيمان، كمال في الإيمان لا شرط كمال كما يقول أهل البدع. ومن فوائد الحديث أيضا حث الإسلام المسلم على إيصال النفع للمسلمين أيا كانت صورته، تطعم الطعام وتقرأ السلام، هذا إيصال النفع للمسلمين، إيصال النفع للمسلمين، وهذا خلق المسلم، هذا خلق المسلم، لأن المسلم كالغيث كالمطر، حيثما نزل نفع، حيثما نزل نفع، ويحرص على إيصال النفع لإخوانه، يحرص على إيصال النفع لإخوانه أيا كان. وفي الحديث أيضا من الفوائد أيضا والدروس وجوب الكف، وجوب الكف عما يؤذي المسلمين، عما يؤذي المسلمين بقول أو بسكوت. لما تمر على مسلم لا تلقى عليه السلام سكت، لم تلقى عليه السلام، السكوت ده أذية، فلا يجوز أن تؤذي الناس لا بكلامك ولا بسكوتك، فتتكلم إذا كان للكلام مصلحة وأجر، وتسكت إذا كان في السكوت مصلحة وأجر، تمام؟ فتوظف كل خلق من هذه الأخلاق في موضعه الشرعي، في موضعه الشرعي. ففي الحديث من الفوائد الكف عما يؤذي المسلمين، فإن كان ما يؤذي المسلمين الكلام لا تتكلم، وإن كان مما يؤذي المسلمين السكوت لا تسكت. مر على الناس، إلقي السلام على الناس، إلقي السلام على الناس. ففيه تحريم أذية المسلمين بالقول أو السكوت أو الفعل أو المباشرة أو التسبب أو الإمساك، أو الإمساك عن الكلام ونحو ذلك. فالإنسان يراعي كل هذه الأشياء ويستعمل كل خلق من هذه الأخلاق في موضعه اللائق به. وفيه أيضا من الفوائد وجوب العلم للمسلم أن يعتني بحاجات إخوانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. وتسأل عائشة رسول الله أي الصدقة خير، أو يعني على أي الصدقة على الجيران أفضل؟ قال إلى أقربهم منك بابا. ويوصي أبا ذر قال إذا طبخت فأكسر المرق، إذا طبخت فأكسر المرق، عشان تبعت ترسل طبقا أو قدرا أو نحو ذلك. طيب إذا كان الإدام لا يكفي إلا أهل البيت، قال فلا تؤذيه بريح قدرك، خلاص بدأ من الطعام الموجود لا يكفي إلا أهل البيت وكفى، ولا يفضل عنهم، لا تؤذي الجيران بريح قدرك. انظر إلى شفافية الإسلام إلى أي مدى، إلى أي مدى يراعي الإسلام هذه الأشياء وهذه السلوكيات في حياة المسلم. لا تؤذي الناس حتى بريح القدر الذي قد يتأذى منه الفقراء. في الحديث أيضا الحس على تآلف القلوب. ماذا يريد الله عز وجل من هذا الحديث؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام، ما مراد الله ومراد رسوله؟ مراد الله ومراد رسوله اجتماع الناس، ائتلاف الناس، التقاء قلوبهم، طرد الشيطان من بينهم، طرد العداوات والبغضاء، والتقاء القلوب، والتقاء القلوب. وهذا أمر يحبه الله، وهذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الحس على تألف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم واستجلاب كل ما يحصل ذلك الإنسان. إن كان الذي سيؤدي إلى جمع القلوب وتآلفها إطعام الطعام، نطعم الطعام، إفشاء السلام، نفشي السلام، وهكذا. فنحرص على ما يجمع الكلمة، لا نحرص على ما يفرق الكلمة ويحزب الناس، إنما نحرص على ما يجمع كلمة الناس. الفوائد أيضا، أي من فوائد الحديث، بيان خطر اللسان واليد، بيان خطر اللسان واليد. وأن كف الشر، وأن كف الشر عن الناس أي عن المسلمين يعني، يكون بهما أي باللسان واليد، فتكف لسانك وتكف يدك، وتكف يدك. ففيه إشارة إلى بيان إلى خطر اللسان واليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما سيأتي في الحديث القادم. وفيه أيضا، وفيه أيضا من الفوائد اللطيفة، من الفوائد اللطيفة أن جمع النبي بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، أن جمع النبي بين إطعام الطعام وإفشاء السلام بيان، بيان أنه يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الأحوال. تحسن بالقول، تحسن بالفعل، أكمل أحوال الثالث أن تحسن بهما بالقول والفعل. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول بما قال الكرام فعولوا، مش فنجاري بق زي ما بنسمعه كده، لا. إذا مات منا سيد قام سيد قؤول بما قال الكرام فعولوا، لما يتكلم ويعد يفعل، تمام؟ ما هو زي الجماعة اللي هم يعني يوديك البحر ويجيبك عطشان كما يقال. يعني من الفوائد أيضا حرص الصحابة وبيان مكانتهم وحرصهم على الخير، وهذه أسئلة الصحابة، بيان حرص الصحابة في السؤال عما ينفع، في السؤال عما ينفع، وبيان فضل الصحابة ومكانة علمهم رضوان الله تعالى عليهم، وأنهم كانوا لا يسألون إلا عن النافع، ولا يشغلون أنفسهم إلا بقضية النجاة رضوان الله عليهم. من أعظم فوائد الحديث أيضا وجوب الجماعة والنهي عن الفرقة. تلقي السلام ستتآلف القلوب، تطعم الطعام ستتآلف القلوب، فيصير النسيج المسلم واحد واحد. طيب نمنع السلام تتفارق القلوب، نمنع الطعام تتفارق القلوب، فيتفسخ نسيج المجتمع. لتعرف أن الحزبيين هؤلاء إنما ضاد الله ورسوله في أمره، وحارب الله ورسوله، لأن الله أمر بالاجتماع والائتلاف، وهؤلاء يدعون الناس إلى الحزبية والتفرق والاختلاف. فمن أبرز فوائد هذا الحديث فرضية الاجتماع والائتلاف، فرضية الاجتماع والائتلاف وحرمة الفرقة والاختلاف. من فوائد الحديث أيضا استحباب المبادرة والمسابقة إلى فعل الخيرات. أي الإسلام خير، مسابقة الخيرية لأعمال الصالحة، ففيه الحث على المسارعة إلى أعمال البر والصالحات. وفيه من الفوائد أيضا أن السنة في التحية، أن السنة في التحية وجود لفظ السلام بخلاف تحايا أهل الجاهلية، وجود لفظ السلام، السلام عليكم، هذا هو السنة. أما تحايا أهل الجاهلية فليست مشروعة. الفائدة الأخرى في الحديث، لا نقول جواب أو جواز، بل وجوب، وجوب سؤال أهل العلم فيما أشكل على المتعلم. لما يشكل عليك في الدين مسألة لا تعمل برأسك، ما تقولش بقى المشيخ دول ما هم بشر وإحنا بشر، لا لا تعمل برأسك، اسأل، اسأل من يزيل لك هذا الإشكال. وجوب سؤال العالم عما أشكل على المتعلم، وهذا واجب من واجبات الإسلام. وفي الحديث أيضا من الفوائد بيان أدب الصحابة، وبيان الأدب الذي يجب عليه، الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم، الذي يجب أن يكون عليه طالب العلم في سؤال أهل العلم. يأتي الرجل فيقول يا رسول الله، شوف الأدب، يا رسول الله، فيسأل بأدب، فهذا فيه بيان لما يجب أن يكون عليه طالب العلم من الأدب والديانة وحسن الخلق. في الحديث أيضا من الفوائد بيان أفضلية ورفعة مكانة من يبدأ الناس بالسلام، لأن النبي قال في حديث الإطعام إيه؟ قال واليد العليا خير من اليد إيه؟ السفلى، وقال في حديث السلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا بدأ الإنسان الناس بالسلام حاز الخيرية في إلقاء السلام، تبدأ الناس بالسلام، رد أو لم يرد ابدأ الناس بالسلام. فيه من الفوائد أيضا بيان أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة، واليد السفلى هي الآخذة. بيان فضل اليد العليا على اليد السفلى. من الفوائد أيضا استجلاب الحكمة في إجابة السائل حسب وضعه، حسب وضعه. النبي يعلمنا هذا، النبي أحكم الحكماء صلوات الله عليه وسلم، فيسأله السؤال الكثير عن الشيء، عن الإسلام، ما الإسلام، ما الإسلام، ما الإسلام، فتجد إجابة هذا مختلفة عن ذاك، عن ذاك، عن وهكذا. فهذا يعطيك شيئا من الحكمة، أنه ليس كل ما يقال يصلح أن يقال في أي مكان، المقام ده يصلح له كلام معين، كلام ده مع كونه جميلا طيبا مؤيدا بالأدلة لا يصلح أن يقال في مكان آخر. فلكل مقام مقال، وهذا هو الحكمة، أن يعرف الإنسان ما يقوله ومتى يقوله، استجلاب الحكمة من استقراء حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تراه يجيب على سؤال واحد إجابات مختلفة تستفيد أنت الحكمة من هذا، وتعرف توظف أغراضك للدعوة إلى الله عز وجل، توصل هنا ما يناسب لهؤلاء وتوصل هناك ما يناسب لأولئك وهكذا، فيستجلب الإنسان الحكمة بذلك. من فوائده أيضا أن عدم إطعام الطعام، أن عدم إطعام الطعام وعدم إفشاء السلام من أسباب أو من الأسباب الباعثة على الشر عياذا بالله. وفيه أيضا ترغيب من رجي فيه النفع العام بالقول والفعل. لما الرجل يسأل أي الإسلام خير، يعني ما هي أفضل أمور الإسلام وشرائعه، فيقول تطعم الطعام وتقرأ السلام. واحد مثلا غني ما عنده ماله لا في قيام الليل ولا لي في الصيام ولا لي في القصة دي خالص، تمام، لكن سهل يطعم وينفق، ينفق، فهذا في ترغيب لهؤلاء، تمام، سهل عليه أنه يلقي السلام، فهذا في ترغيب لما يرجى فيه النفع العام للناس بالقول أو الفعل. من الفوائد أيضا بيان جواز أن تجيب السائل بأكثر مما يسأل عنه بشرط، بيان جواز أن تجيب السائل بأكثر مما يسأل عنه. هو الرجل قال أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام. طيب ليس في الإسلام خير إلا هذا، إنما كان ينتقي، كان ينتقي، ويكفي السائل خصلة من هذه الخصال، فكان يزيد أحيانا لحاجة السائل لذلك لمصلحة. لكن هذا يشترط فيه شرط ألا تكون الزيادة مما يحدث إشكالا عند السائل، تمام. يبقى يشترط ده بيسميه الفقهاء العلماء جواب الحكيم، جواب الحكيم يشترط فيه شرطان، ألا أن تجيب السائل عن أمر لم يسأل عنه لغلبة ظن عند المفتي أن السائل سيحتاج إليه، تمام. الشرط الثاني ألا يحدث إكثارك في الجواب إشكال للسائل، يعني السائل بيسأل عن مسألة الجواب ممكن يبقى في كلمة واحدة فأنت تعطي كلمتين، طب لماذا أعطيته كلمتين؟ لعلمك أنه سيحتاج غالبا للكلمة الثانية، كما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماءه، الجواب كده خلص، الجواب تم بهذه الصورة. ثم قال له إيه؟ الحل ميتته. طب الرجل لم يسأل عن الميتة أصلا، فهذا بيسميه العلماء جواب الحكيم، أن تزيد السائل إجابة على شيء لم يسأل عنه لغلبة ظن عند المفتي أن السائل سيحتاج إليه. السائل اللي هو جاء للنبي يسأل عن حكم ماء البحر، مش وارد كما أن الماء الذي معه نفد أن ينفد الطعام، وارد، ويسوق له البحر مثلا سمكة ميتة ولا يجد إلا هذه السمكة، أفيجوز أن يأكل من الميتة، ميتة البحر، ولا ميتة البحر في الحكم كميتة البر؟ فقال الحل ميتته، حصل غلبة ظن. لكن اشترط في الحالة هذه بقى أن أنت تراعي ألا تحدث للسائل إشكالا بما تزيده، يعني تذكر له مثلا كلاما مما يفهم منه الترخص والتساهل وهو حق فيؤدي إلى تسيب السائل من بعض النصوص، تمام. مثلا واحد مثلا بيسأل عن حكم الاضطرار لمعاملة معينة، فأنت تفتيه، أنت بتعطي الحكم الشرعي بعدما يعني تمحص أمره وتذكره بالله عز وجل إلى آخر هذا. وتعطيه الحكم الشرعي. انت مفتي بتسأل عن الحكم الشرعي، واخد بالك؟ بعد ما تعطيه الحكم الشرعي، ان كان في ذكر آثار عن اهل العلم ممن يجيزون ذلك انه قد يفهمه السائل على غير محمله ويفهم منه التساهل، لا لا تقول هذا الكلام، اعطيه الحكم الشرعي وفقط، ولا تزد له على هذا. وهذا سيأتي له امثله ان شاء الله. من فوائد الحديث ايضا الحث على الضيافه، الحث على الضيافه. قال ابن عباس: من ابلى في الناس كما ابلى، او في الله كما ابلى ابراهيم، قدم بدنه للنيران وولده للقربان وطعامه للضيفان. وأفضل ما يمدح به الإنسان أن يكون كريما مضيافا، كريما مضيافا. حتى المرأة لما مدحت زوجها في حديث أم زرع، وأنه كثير الرماد، يعني كثير الطبخ للناس للضيوف، وفيه أيضا ذم البخل، ذم البخل، لأن البخل ده أدوى الأمراض، يعني أخطر الأمراض أن تكون بخيلا، كما قالت العرب: وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل. وفيه مرض أشد من البخل، البخل ده يستر لصاحبه كل فضيلة، لا يبقي لصاحبه فضيلة مهما كان فيه من الفضل والعلم والسيادة والسؤدد، بخله يمحو كل فضائله. فالبخل ده من الذنوب الغشومة الجهولة التي لا تبقي لصاحبها فضيلة. عكسه الكرم، والكرم يستر لصاحبه كل عيب، ممكن يبقى مقصر في أشياء كثيرة جدا، وكرمه يأسر الناس، كما قال البستي: قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. الإنسان أسير الإحسان. ممكن تبقى أنت مقصر مثلا في حق أولادك في البيت، لكن كريم في النفقة، فيعدوا لك كل حاجة مقابل كرمك هذا. وممكن تبقى أنت قائم بكل ما يجب عليك وبخيل، وبخيل، فبخلك يستر كل فضيلة لك، كما قالت بنت فلان بدون ذكر الأسماء يعني لأبيها وأبوها أحد الأئمة الكبار، قالت: والله ما يعيش الفأر في بيتكم إلا للسكن بس. تمام؟ الفار مش هيدخل يسكن عندكم إلا عشان بس عايز سكن، لكن لو طمع في أكل ما يفكرش، ما يحلمش، واخد بالك معي؟ إشارة إلى يعني قلة العطاء. وفيه أيضا أن بذل السلام من مكارم الأخلاق، بذل السلام من مكارم الأخلاق ومن صفات المؤمنين. وفيه أيضا أن إطعام الطعام يدفع صاحبه إلى الوثوق بالله وبما عند الله، مش زي الناس الجهلة يقول لك: يا أخذ جوتي يا نوى على موتي، مش يقول كده، واخد بالك معي؟ لا، النبي قال: يا بلال أنفق، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق ولا تخف الفقر، الذي ساق هذا سيسوق غيره، وثق بربك. فكلما أطعمت الطعام ده كان دليل على وثوقك بما في يد الله من الخلف، وأن الله سيخلف عليك. وهذا يوصل العبد إلى أعلى المراتب. هذه الفائدة الأولى في هذا المعنى. الفائدة الثانية في هذا المعنى أن إطعام الطعام يدفع العبد إلى الزهد في الدنيا والتقلل منه. شوف الناس وحاجات الناس، والطعام هذا أنت كل ما شئت، كما قال النبي: يا ابن آدم يعني أحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ميت. هكذا قس كل الأمور بقى، كل ما شئت، فإلى المجاري، اللي بيأكل الضان زي اللي بيأكل البصل، فخلاص المسألة تستوي عندك. فيحمل العبد على الزهد والتقلل والاتزان في التفكير والوثوق بما في يد ربه والبذل للناس. من الفوائد أيضا ما أوتاه رسول الله من جوامع الكلم، هذا من جوامع كلمة، تطعم الطعام وتفشي السلام وتقرأ السلام، كلمتان جمعت أغلب محاسن الإسلام، هذا من جوامع الكلم. وفيه أيضا من الفوائد تحريم التهاجر، القطيعة يعني تحريم التهاجر بين المسلمين إلا من ظهرت منه بدعة أو جاهر بمعصية. هو ذا اللي يهجر، هو ذا اللي يهجر، ظهرت منه بدعة نهجره ونحذر منه الناس. ما نقولش أصله شيخ بقى وبتاع وليه كان ليه كان ليه زمان وبتاع، لا ما نقول هذا الكلام. هذا مبتدع يحذر منه، هذا مجاهر بمعصية، يبقى يجتنب، يجتنب. من عدا هؤلاء يحرم أن تهجره وأن تقطعه. وفيه أيضا من الفوائد أن حسن السؤال نصف العلم. إذا أحرزت السؤال إحرازا جيدا أحرزت نصف الإجابة. أغلب الفتاوى اللي بتخرج مشوهة سبب تشويهها أن سؤال السائل يخرج مشوها، فالمفتي بيجيب على نحو ما سمع، فتخرج الفتوى عوراء صلعاء إلى آخره إلى آخره، تمام. فإحسان السؤال نصف العلم. وشوف أسئلة الصحابة التي تمر بين الشيء في الشيء. وفيه أخيرا، وفيه أخيرا أن الأصل في الناس الإسلام إلا من ظهر كفره. يعني أنت ماشي مثلا في مكان هتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، طب من لم تعرف ده مش ممكن يطلع جرجس؟ ممكن يبقى جرجس، خلك معي. يبقى الأصل في الناس هنحمل على الإيه؟ على الأصل، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، تمام؟ ده الأصل، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. والجزئية الأخرى من هذا المعنى أن الأصل في المسلمين الإسلام إلا من ظهر كفره. ما يكفر الإنسان بمعاصي، ما يكفر الإنسان بمعاصي حتى تقطعه من إلقاء السلام، إن عصى يلقى عليه السلام وهو مسلم، إلا كما ذكرنا إذا كان مبتدعا. فيحمل أمر المسلمين على الخير وأنهم باقون على الإسلام إلا من قامت الأدلة على كفرهم. هذه المعاني طبعا وغيرها كثير مما في هذا الحديث الفذ المبارك الذي أوصانا فيه رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يؤدبنا وإياكم بأدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ أحمد جاب لنا هذه البلوى، فيها كراتيه ولا اسمه ايه؟ ها؟ شيبسي أو كذا، من الشيبسيات اللي بتباع في المحلات، وعاملين فيه هدايا ووزعوا فيه الهدايا، والهدايا صلبان. خذلك معي، ده شيبسي بيباع عندك عندكم في البلد هنا، الهدية اللي فيه صليب. ها؟ واخد بالك معي؟ وتقول له طلاب العلم تعال احضر الدرس عشان تبقى انت يعني حائط صد لهؤلاء. يكس، شوف اهل الباطل لا يملون، اهل الباطل لا يملون. حدثني بعض الناس وانا اثق في نقله، وهو من جهة طريق الصحراء وكده في الإسكندرية، يقول نزلنا مرة إلى منطقة النطرون، وهذا النطرون اللي فيه السجن هذا، قال فرأينا في الصحراء منطقة صحراوية بينزلوا فيها للعرب اللي هم البدو دول ينصحونهم، قال وجدنا قسيسا ميتا على الأرض ميتا، وبيده اليمنى مجموعة من الأناجيل، وبيده الأخرى كيس فيها مجموعة من الأشرطة الكاسيت اللي بتوزع يوزعونها على العرب وعلى العمال اللي هم بيعملون في المشاريع الإنتاجية في الجبال لنشر النصرانية. ومات قسيس، مات، واخد بالك معي. أحد الدعاة بيحدث يقول نزل مرة في حملات الإغاثة في إفريقيا، فنزل أظن كان في نيجيريا أو كان في بلد زي كده أو في الصومال، بلد من البلاد اللي فيها المجاعات هذه. فيقول يعني الناس في حالة من الفقر لا تتصور. قال ورأيت النساء، نساء البلد طبعا كلهم سود كما تعلمون، الأفارقة أصلا كلهم سود، يحملن جرار الماء اللي الزلع يعني بيملوا مية من البحر أو الترع وكذا. قال ورأيت مع هؤلاء امرأة بيضاء شقراء شعرها أصفر كذا ووجهها شكله أبيض، ما شكل الناس يعني، قال: فظننت لأول وهلة لما رأيتها أنها امرأة منهن، لكن أصابها البرص، عندها بهاج يعني في الجسم، فأدى إلى تغيير لونها، لون جلدها يعني. قال: فسألت صاحبي اللي هو دليل هذا الداعية في هذه المنطقة من أهل البلد يعني، قلت: ما هذه المرأة؟ قال: هذه مبشرة نصرانية يعني، أظن قال من كندا أو نحو ذلك، لها 6 أشهر معنا هنا، لها 6 أشهر موجودة هنا، تطلع هي اللي تلف على الحريم الصبح تصحيه من بدري عشان يملوا المية ويكنسوا البيوت ونظفوها وبتاع، وكل واحد بإيه مع زوجها على الصورة التمام، هي اللي عامل القصة دي كلها، وتملى معهم المية وتخبز معهم وتنظف معهم البيوت وتفعل أعمالهم وتحلب، وهي امرأة ما لها في هذا أصلا، امرأة ما لها في هذا أساسا، لها 6 أشهر حتى شحب لونها وظهر عليها، ظهر عليها. فتخيل لما يبقى النصارى وهم على باطل يفعلون هذا ولا يملون في نشر ما هم عليه من الكفر بالله عز وجل بشتى الوسائل. والواحد فينا أعطاه الله العلم والقوة والصحة وإلى آخره، وتراه يستحسر أن يسمع كلمة يذكر بها إخوانه، أو يسمع كلمة يذكر بها أهل بيته، يذكر بها أهل بيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي: علموهم وأدبوهم. إذا كان أهل الصليب يفعلون هذا، ما بال أهل الإسلام، ما بال أهل الإسلام. يعني الإنسان مفترض يشعر بالخجل ويشعر بالمعر، والذي يصيبه الكسل من حضور درس ولا شيء من هذا مفروض يشعر بالعار لما يرى أهل الباطل أهل الكفر والضلالة يفعلون هذا، وانت مكسل في البلد وجالس تشرب شاي أو تأكل لب، ومكسل تحضر درس ساعة هنا أو هناك لترفع عن نفسك وعن أهل بيتك الجهل بالله ورسوله وبأحكامه. أي خزلان هذا، مع أننا مأمورون قبل هؤلاء: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوا الوحي المنزل بعزة، خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بعزة وقوة، لا تأخذونه بميوعة، لا تأخذونه بتحلل وانسياب، إنما خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بعزة وشموع ودعوة الناس إليه. هؤلاء النصارى يفعلون هذا، ما الذي بقي للمسلم؟ يعني قبح الله الخور والضعف. الإنسان ينبغي أن يستحي لما يرى مثل هذه الأشياء. يقول: إذا كان الإنسان به جرح ويتأذى من الماء فوضع عليه ضمادة، فكيف يتوضأ على هذا العضو؟ يعني يغسل باقي العضو ويمسح على الضمادة، يغسل باقي العضو على الجرح ده يمسح عليها، على يعني الراجح من كلام أهل العلم. يقول: رجل نصراني أعطى امرأة مسلمة كبيرة في السن مبلغا كبيرا من المال مساعدة لها، ويتصل عليها لسد أي حاجة لها، ويقول لها إنه معه أموال كثيرة، فما حكم ذلك؟ لو أعطاها تأخذ ما أعطاها، لو أعطاها تأخذ ما أعطاها، وليس له أجر في هذا. الله عز وجل، الله عز وجل يخلفه بهذا في الدنيا، لكن لا أجر له في الآخرة. أما مسألة الاتصال والأشياء هذه، فطبعا لا يفتح مثل هذا الباب، لأن هذا قد يجر إلى معاصي، أو إن خشي من هذا أن يكون هذا كحال هذه الدعاية الكافرة هذه فيغلق الباب. أما إذا أمن ذلك وأخذت من ذلك شيئا فلا إشكال. إذا صلى أحدنا صلاة رباعية وأثناء الصلاة شك هي الثالثة أم الرابعة، يجعلها الرابعة، وكان يميل أكثر إلى كونها الرابعة، ثم سلم من الصلاة فجاءه شك آخر هي 4 أم 3، فأتى بركعة خارج الصلاة وسجد للسهو، فما حكم ذلك؟ لا، اللي هو عمله غلط، هو كان لما شك في أثناء الصلاة كان يسجد للسهو. إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما واجبنا تجاه النصارى الذين يعيشون معنا في بلدة واحدة؟ الواجب عليك المعاملة بالحسنى، أن تعاملهم بالحسنى لكن لا تحبهم. الله عز وجل بيّن لنا مع غير المسلمين أنه يجوز شيء ولا يجوز شيء آخر. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط في المعاملة، العدل يعني، ده أمر واجب. قال رسول الله: من ظلم معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال: من استأمن رجلا على دمه فقتله برئ الله من القاتل ولو كان المقتول كافرا. تمام. فالمعاملة بالحسنى واجبة على المسلم لكل الناس، مسلما كان أو كافرا. لكن المحرم ود القلب أن تحب هؤلاء. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فواجب عليك أن تحسن معاملتهم، ومحرم عليك أن تحبهم، لأن هؤلاء كفار أعداء دينك. المصاحبة تؤدي إلى الألفة، المصاحبة تؤدي إلى الألفة، وكل ما أدى إليها يحرم، كل ما يؤدي إلى الألفة يحرم، لا يجوز. تعد تمر عليه تكون المعاملة بينك وبينه على الضابط الشرعية، له حق لا تظلمه، لا تمنعه حقه، لا تتسبب في إيصال الشر له. أما أن تحبه أو تخالطه بما تؤدي المخالطة إلى الألفة القلبية، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. أو أنه يهنى في عيده أو يعز في مصائبه، كل هذا محرم لا يجوز. يقول: إذا صلت المرأة وفي أثناء الصلاة وجدت أن جزءا كبيرا من شعرها مكشوف، هل تغطيه وتكمل الصلاة أم تخرج وتصلي مرة أخرى؟ لا تغطيه، يعني إن أمكن أن تغطيه في الحال تغطيه وتكمل صلاتها وصلاتها صحيح، لكن إن عجزت عن تغطيته في الحال تخرج من الصلاة. ما حكم الدم النازل من تركيب اللولب علما بأن المرأة لا تميز؟ يعني الدم النازل بسبب اللولب غالبا بيكون استحاضة، غالبا بدون استحاضة بيكون استحاضة، لكن لو إن الدم ده بينزل في أيام الدورة المعتادة للمرأة، يعني المرأة مثلا دورتها مثلا 5 أيام في أول الشهر، والدم ده بينزل في معاد الدورة، ممكن مثلا يبقى يزيد مثلا يوم أو يومين، لكن في أيام الدورة نفسها، فإن كان في معاد الدورة فتعامله معاملة الحيض، تعامله معاملة الحيض. وعموما دم الحيض لونه كلون العسل الأسود تقريبا، ودم الاستحاضة أحمر لأنه دم جروح، أحمر لأنه دم جروح، ودم الحيض رائحته كريهة، دم الاستحاضة ليس له رائحة كريهة. تمام. ودم الحيض لا يتجلط، يعني لا يتجمد بخروجه من المرأة، دم الاستحاضة بمجرد ما يخرج من المرأة يتجمد ينشف يعني. تمام. هذه أوصاف دم الحيض دم الاستحاضة. فإن عرفت المرأة أن تميز فالحمد لله، وإن لم تعرف تميز فإن كان في أيام الحيض تجلس لا تصلي. تمام. كما قال النبي لحمنة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، وقال: دع الصلاة أيام، يعني قدر ما تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصل. إذا صلى الإنسان صلاة رباعية وأشكل عليه، هل هو في الرابعة أم الثالثة؟ فجعلها رابعة لغلبة الظن فبعد الصلاة شك، اللي هو السؤال الماضي هذا. نقول أخواننا: الشك داخل العمل معتبر إلا إذا صار مرضا. تمام. الشك داخل العمل معتبر إلا إذا صار مرضا، يعني الإنسان مثلا ليس من عادته أن يشك، يصلي بقلب حاضر، شك هي الثالثة ولا الرابعة يخليها الثالثة، يبني على اليقين، اليقين اللي هو الأقل، ويكمل الصلاة. قال رسول الله: إذا شك أحدكم في الصلاة أصلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على مستيقن. وقال في الحديث الآخر: فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليبني على مستيقن أيضا، يعني إن ظهر له من التحري شيء عمل به، وإن لم يظهر بنى على الأقل اللي هو اليقين اللي هو الأقل، 3 4 يبقى 3، 2 1 يبقى 1، وهكذا. ده في أثناء العمل. أما الشك بعد العمل لا اعتبار له، الشك بعد الانتهاء من العمل ملوش قيمة، مطروح. لكن الشك أثناء العمل أخواننا أحيانا بيكون صورة معتبرة، وأحيانا ليه صورة ملغاة، وهي صورة الوسواس عند بعض الناس. بعض الناس مبتلى بالوساوس عياذا بالله، يكبر الله أكبر مثلا تكبيرة الإحرام دي كبرها مثلا 20-30 مرة، يقول لك لا أصل الحرف الأولاني طلع إيه مش واضح شوي، طب أصل مش عارف أصل يعني أشبعت الضمة في لفظ الجلالة فعملت واو فممكن يبقى فيها شوب شرك. نقول لهذا اغلق هذا الباب لأنك قريبا جدا ستجن، ستفقد عقلك. تمام، كبر ولا تلتفت لهذا، وصلي ولا تلتفت لهذا، لأن فتح باب الوسواس ده هو الجنان بعينه. النهاردة بيوسوس لك في الطهارة، بكرة هيوسوس لك في الصلاة، بكرة هيوسوس لك في ذات الله ربك سبحانه وتعالى. فالباب ده يغلق تماما، الباب هذا يغلق. كان الصحابة أسهل الناس وكانوا أعلم الناس، كان يتبول واحد منهم إذا انقطع البول غسل وقام، ما يقعدش بقى يتنحنح ويقوم وينط وما إيش هذا الكلام، إيش هذا الكلام، وبعد كده ياخد له 4 ساعات في الحمام ويطلع يقول لك لا أصلا لسه ما استنجدش. وانت بتعمل ايه؟ انت سقط عنك التكليف خلاص، رفع القلم عن المجنون حتى يعقل. فنقول الشك في الصلاة إن كان أمرا عاديا من معتاد الناس فهو معتبر ويجب العمل به، وإن كان مرضا يصيب الإنسان فهذا وسواس يغلق بابه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.